السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه جل في علاه، لا حكم إلا حكمه ولا سلطان إلا سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. عباد الله، نعيش اليوم والأمة الإسلامية أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة التي أقسم الله بلياليها في الكتاب وعظم شأنها في محكم الخطاب، ونحن نعيش في ظل ظروف صحية، فإن ذلك لا يمنع حرمتها ولا ينقص قدرها. قال جل في علاه: والفجر وليال عشر. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل في هذه، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ألا واعلموا أن لهذه الأيام المباركات مزايا متعددة عند رب البريات، منها أن الله تعالى أقسم بها لما لها من عظيم الفضل، وأنها واقعة في الأشهر الحرم التي لها فضل مشهود في كتاب الله عز وجل. ألا وإنها أيام جليلة عظام، شرع الله تبارك وتعالى فيها الطاعات، حتى قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي العشر الأول من شهر ذي الحجة عند جماهير المفسرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله. أخرجه الإمام أحمد. ومنها عباد الله أن صيامها له مزية على غيره من النوافل، فشرع الله لعباده صيامها وضاعف فيها أجر العاملين، إلا اليوم العاشر، فإنه لا يجوز صوم يوم النحر لأنه يوم العيد، ولا يجوز صوم التاسع للحاج. ومنها أن هذه العشر فيها يوم عرفة، يكفر الله عز وجل بصيامه ذنوب سنتين. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ومن فضائلها أن فيها يوم الحج الأكبر، يوم النحر، الذي يكمل المسلمون فيه أكثر أعمال حجهم إن كانوا حجاجا، وينحرون أضاحيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، وهو اليوم الحادي عشر. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن قرط. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الأيام كان السلف يجتهدون فيها كاجتهادهم في العشر الأواخر من رمضان بل وأشد. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله، وأخلصوا العمل لوجه الله، وتهيأوا للقدوم عليه فإنكم راجعون إليه. عباد الله، صادف في هذا العام أن كثيرا من المسلمين عزموا على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وكان قصدهم البيت الحرام، ولكن هذا البلاء الذي عم البلاد أقعدهم وأيضا أعينهم تفيض من الدمع على ما فاتهم، مع أنهم يعلمون أن القاعدة لعذر شريك السائر ثبت أجره وكتب ثوابه. وإن كان المسلمون اليوم لا يقصدون الحج في هذا العام حتى تكاد ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، فهذا قدر الله. لكن عباد الله، في هذه العشر متسع للعمل حتى وإن كانوا في ديارهم، فاغتنموا الأجر وسارعوا في الذكر، فطوبى لعبد تذكر واعتبر وتأمل في عظيم نعم الله وشكر، وعلم أن الدنيا دار ممر لا دار مستقر. فمن وفق إلى أداء الطاعات فهو الموفق السعيد، ومن قدم بين يديه أعمالا صالحة وجد رصيده يوم القيامة صالحا. واعلموا أن شرف الدنيا والآخرة في طاعة الله عز وجل، والغنيمة التي لا تعدلها غنيمة هي الغنيمة بطاعة الله. فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والذكر والتبجيل والدعوات والترتيل، صوموا نهارها وقوموا لياليها، وصلوا أرحامكم، وتصدقوا بما تجود به أنفسكم، وأدوا سنة نبيكم بذبح الأضاحي، وتقربوا إلى الله، ففي كل شعرة لكم فيها حسنة، وإياكم والبخل والشح. قربا قربانا فتقبل من أحدهما. لماذا تقبل من أحدهما؟ لنيته الحسنة، ولأنه جاد بأحسن ما يجد. عباد الله، اعلموا أن الله عز وجل شرع لنا أن نضحي لمن تيسر له ذلك. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. ولا يفوتنا أن نذكركم معاشر الكرام بضرورة مراعاة الضوابط الشرعية والأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية في بيوت الله تعالى حتى تبقى مفتوحة، وفي التجمعات عل ذلك أن يكون سببا لدفع البليات. وصلوا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، والبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بالشفاء. اللهم وفق ولي عهده الأمين لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلوا رحمكم الله على المبعوث البشير صلى الله عليه وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.